فتح للنبي فتح للنبي استحالك مفتح صدر لا قبول يا رب Amen. حتى مولانا. يا الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اما بعد منك ثم اوحينا اليك عليك. عمر الله يفتح عليك يا شيخ عمر. اللهم صل على النبي. الله ألف شكر لك يا رب. Thank you. صلى الله على النبي. الله الله الله. بس تعليق كمان. نعم. الله الله الله. طيب هنا ويفتح عليك يا رب. نعم يا شيخ. سيدنا النبي. الله الله الله. عم تعال. يا استاذ عم. الله. عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. فتت يا عم الجواب كده. الله عليه وسلم. الله يا ابن الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. ثم أرحينا إليه أن تتبع من تأمر عليهم خليلا Thank you. عليك اللهم صل على سيدنا النبي الله يكرمك الشيخ عمرو محمد عوض مهندس كبير الله عليك نعم نعم نعم إنما ضل سجد علي الذين ابتلى عليك خليك مع الله شمس الإسلامية تعالي الله يزيدك يا رب يشرح صدرك يا رب الله أكبر صلى الله عليه وسلم تعليم اللهم صل على سيدنا النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عمرو. الله الله الله الله يا سلام يا عيني النحل فوق السلام. نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله تعالى الله يفتح عليك. الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. الله نعم. وَإِنْ عليك عليك يا مولانا. لا اله الا الله. يا عم اللهم صل على النبي ويزيدك يا رب. الله الله الله الله. نعم. الله يزيدك يا رب. خليك مع الله. زهر. وصبير عليك يا ملك عمري كمان والنبي الله يفتح عليك. الله والصبير وما صبر إلا بالله. لا إله إلا الله. نعم نعم. وصبير وصبرك إلا بالله. الله عليك. الله يا سلام. الجواب ده عظيم جدا. ليس عليك. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. صور على الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى نعم الله ما عندنا استخرج عليه إن الله تعالى الذين اتقوا والذين هم مسلمون. نعم نعم يا سيدي بكتيره بإذن اللهم صل على النبي. طيب تعالي. الله اكبر جمال كده عجوز والنبي عجوز. طيب ليس عجوز. الله يزيدك يا رب. يا عيني يا ولد الشبراوي. انا بكتب الذي لا اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله. Oh, اللهم صل على النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحده صلوات النبي عليك اللهم صل على الله يزيد يا حلال الله نعم نبوة تانية موسى نعم على سيدنا النبي الله يطويك يا سلام من زاحل محمد عوض مهندس يا بان بقول لك معرفناك مهندس افتح له كمان يا رب يا رب صور ابو عاد Bye. يشفع عليك ويزيد. الله يزيدك يا رب. يا صلاة النبي يا حنان. Oh, تشریف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا يمر بكم عشنا سويا في هذه آيات الله البينات فجعل نحسن حضراتكم ذلكم العلامة الأمين فضيلة الغالي الشيخ عمرو الشطر الخليل القرن الزاع وسط الدنيا وعضو رقبة قراء مدرية اسم العربية والمعلم بنوك مريض مركز السن الدويل رقم تلفونية 670 13 36 فقد انا سعى حضراتكم عبر رسيل موجات اذاعتنا الحديثه والصوتيات الكبرى بسماء العرب ومرشدها الزهيره الغاز الزهيره الحديثه حضرت الزهيره الاخضر مهندس العلاي المهند وشكرا فعلا من قصور الضيافه الفاخره ومخازن الرشا الحديثه حضرت محمد مختار من القريب اما الخدمه الفرقيه الكبرى شركة فرقان الزهيرة أتى الإيمان والإسلام شكر الله السعي الدنيا.